قد سار البرق من عيونه ونفخه الإعصار البرق من عيونه ونفخه الإعصار وخطها بالنار فإننا الأحرار وخطها بالنار فإننا الأحرار خوض الردى روايتي ذكري غدا في جنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي خوض الردى روايتي ذكري غدا في جنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي في كل بقعة لنا مجاهد مغوار مضى وفي يمينه مهند بتار في كل بقعة لنا مجاهد مغوار مضى وفي يمينه مهند بتار كل الرجال خالد وجعفر الطيب كل الرجال خالد وجعفر الطيار فهبوا يا ثوار عملاقنا قد ثار خوض الردى روايتي بكر غدا في جنتي فأنقذوا من جثتي نورا يرى لأمتي خوض الردى روايتي بكر غدا في جنتي فأنقذوا من جثتي نورا يرى لأمتي فهبوا يا أحرار عملاقنا قد ثار بزحفنا قد سار البرق من عيونه ونفخه الإعصار البرق من عيونه ونفخه الإعصار وخطها بالنار فإننا الأحرار وخطها بالنار فإننا الأحرار خوض الردى روايتي بكري غدا في جنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي خوض الردى روايتي بكري غدا في جنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي خوض الردى روايتي بكري غدا في جنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي فهبوا يا أحرار عملاقنا قد ثار فهبوا يا أحرار عملاقنا قد ثار فهبوا يا أحرار عملاقنا قد ثار فهبوا يا أحرار عملاقنا قد ثار